الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن بالقول. يقال خاضع الرجل المرأة إذا خضع لها بكلامه، أي ليا. فالرجل منهي أن يلين الكلام مع المرأة، والمرأة كذلك لا تلن القول، لا تتكلم بميوعة وتكسر، مما يؤدي إلى أن يطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. فالمرض هنا مرض الشهوة المحرمة، وهو الرغبة في أن ينال من المرأة حراما ما ينال الرجل من زوجته حلالا بدرجات مختلفة. فهذا مرض في القلب، سماه الله عز وجل مرضا، وحذر من الخضوع بالقول من أجل منع أسباب هذا المرض. وقال تعالى: وقلنا قولا معروفا. فاشترط في كلام المرأة الأجنبية للرجال، فأما ما ليس له حاجة فليس بمعروف، فليس يمكن أن تحادثه لمجرد المحادثة، وإنما على قدر الحاجة. وإن كانت الحاجة في ثلاث كلمات فلا تزد إلى الرابعة، وإنما على قدر الحاجة، والله أعلم وأعلم. ولا يلزم من ذلك يعني تعنيف القول، لكن الله نهى عن الخضوع بالقول. لا يلزم أن تعنف الرجل وأن مثلا تخاطبه بلهجة آمرة ناهية مثلا أو فيها شدة، إنما المأمور أن لا تخضع، فهذا هو الواجب، وأن تتكلم بالكلام المعروف المقبول في الشرع الذي هو على قدر الحاجة، والله أعلم وأعلم. وهذا الكلام ينطبق على كل كلام بين الرجل والمرأة الأجنبية، سواء كان بينهما خطبة أو لا. كثير من الناس يسأل: ما حدود كلام الخاطب لخطيبته؟ نقول: حدود الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية في هذه الشروط، قدر الحاجة. قد توجد بعض الحاجات بين الخاطب والخطيبة المخطوبة، مثل أن يعدوا أثاث الزوجية مثلا على قدر الحاجة، كما نقول من الحاجة مثلا أنها تشتري شيئا من هذا الرجل فتسأله عن سعره وتبحث مثلا عن نوع آخر أو نحو ذلك. فإذا كان بينهما شيء من الحاجات، أن يعلمها مثلا ما تحتاجه من أمر دينها، فهذا الكلام هو الكلام بالمعروف. وأما مجرد دردشة كما تستعمل في الاصطلاح المعاصر فليس بمشروع، لأنه ليس من المعروف، وهو يفتح الباب للخضوع بالقول، ويفتح الباب لمرض الشهوة المحرمة. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا حديث متفق على صحته. الحمو جمع الأحماء، وهم الأصهار من قبل الزوج، أبو الزوج وأخوه وعمه وابن أخيه وسائر القرابات. المستثنى من الدخول في عموم إياكم الدخول على النساء، قال الحمو الموت، أبو الزوج لأنه محرم. فالمقصود إذن هو أخو الزوج وابن أخيه وعمه وقرابات الزوج ممن ليس بمحارم المرأة. أما أبوه وجده فهم محارم يجوز أن يخلو بها. قال: الحم جمع أحماء، وهم الأصهار من قبل الزوج، والأختان من قبل المرأة. يقال ختن الرجل يعني قريب امرأته، ختن الرجل قريب امرأته، يعني أخو زوجته يسمى ختنه. والأصهار تجمع الفريقين أيضا، يبقى الأصهار تطلق على هذا، الأقارب أخو الزوج وعمه مثلا، وأخو الزوجة وعمها وأبوها ونحو ذلك، هم أختان. فالأصهار تجمع الأحماء والأختان. ها؟ لا، الحمو قلنا الاسرار من قبل الزوج، هم اقارب الزوجه. الاختان دول اخوها هي، اخوها هي، انت مش هيمنع من الدخول على على اخته. لا ده طبعا اخت امرأته ليست من المحارم فهي اجنبيه، وان حرمت عليه كالمرأة المتزوجه. يقول أرادها هنا أخ الزوج، فإنه لا يكون محرما للمرأة، وإن كان أراد أبا الزوج وهو محرم فكيف بمن ليس بمحرم. يجعله يقول ذلك احتمالا، يعني المحتمل يكون المقصود تحريم أن يخ أو نهي الرجل أن يدخل على امرأة ابنه، فبيقول ده إذا كان هو محرم، إذا خيفت الفتنة، وإلا في الأصل الجواز. لكن على أي الأحوال كل المحارم لو ولدت فتنة وشبهة في الدخول والخلوة، كبعض الناس يجد هناك أن توجد علاقة محرمة بين المحارم، فلها مقدمات فتمنع الخلوة والكلام والنظر حيث وجدت شهوة في هذه المعاملات سدا للذريعة. وإلا فالأصل في جواز النظر وجواز الكلام وجواز الخلوة بين المحارم، بين المرأة ومحارمها، يعني من غير شهوة، فإذا وجدت شهوة منع. فلو حمل الحديث الحمو على أبي الزوج فهو إذا خيفت الفتنة، وإلا فالصحيح أن المقصود بالحديث الحمو الذي هو أقارب الزوج غير أبيه، لأن الأب محرم، أبو الزوج محرم بمجرد عقد ابنه على المرأة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقول الحمو الموت، قال أبو عبيد يقول فليمت ولا يفعلن ذلك. قال ابن العربي هذه كلمة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت، وكما يقولون السلطان نار. فمعنى هذا الكلام إن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء، لأن دخوله متكرر والأمن من جهته أغلب، ف تترك الأمور. يعني كثير من الناس يستأمن، يقول ده هذا أخي، هذا ابن أخي، دي مرات خالي، دي مرات عمي ونحو ذلك. يترتب على ذلك أن يستهان بهذه الخلوة، فتترتب على ذلك كثير من المنكرات. قال الإمام البغوي وأراد احذر الحمو كما تحذر الموت، مت ولا تفعل ذلك، خف من دخول الحمو على المرأة كما تخاف من الموت. خلوة الحمو أشد من خلوة غيره في جملة الأمر، فهذا يدل على حرمة الدخول على امرأة غاب عنها زوجها ومحارمها، امرأة منفردة، فمن دخل عليها الدخول يشمل دخول البيت عليها. أما أن يسأل عليها من خارج مثلا يقضي حاجتها دون أن يدخل، فليس هذا بخلوة وليس في الحديث، لكن أن يدخل إلى منزل امرأة ليس معها أحد من محارمها ولا زوجها. عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبا، الجابية مكان، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم، فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا الحديث من رواية الشافعي مرسل، لكن رواه الترمذي عن من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر وإسناده صحيح، قال حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه. ورواه من طريق آخر عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب قام بالجبية خطيبة فذكر مثل معناه. قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال الإمام رحمه الله: بحبحة الجنة وبحبوحة الجنة وسطها، وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. وفي حديث خزيمة: وتبحبح الحياء، أي اتسع الغيث، الحيل والمطر، تبحبح يعني اتسع. الأمر بإكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الكتاب والسنة، فهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين ومن بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان، فلا بد من إكرامهم. وأهل البدع يهينونهم ويسبونهم والعياذ بالله، وذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فخير هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حين يذكر ذلك لأصحابه يقصد خاصة أصحابه، لأنه يخاطب الصحابة، فأصحابه الأخص الذين صحبوه قبل أن ينتشر الإسلام، فهم السابقون الأولون. وهذا بالأولى يلتزم به من بعدهم في كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ولو لحظة ثم مات على ذلك. ثم الذين يلونهم، وهم الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون. ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين. فهذه القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خير هذه الأمة. ولذلك كان منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في التزام الفهم والعمل بالإسلام كفهم هذه القرون الثلاثة الخيرية، فهم السلف رضوان الله عليهم. قال: ثم يظهر الكذب، دليل على أن الكذب في التابعين وتابعيهم قليل، لكن كثر الكذب في من بعدهم، ظهر حتى صار غالبا، حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف من هوان الحلف عليه، دون أن يطلب منه أن يحلف يحلف. من هنا قال كثير من العلماء: يكره الحلف من غير استحلاف. والصحيح أنه إذا لم تكن هناك حاجة فيجوز أن يحلف من غير استحلاف إذا كانت هناك حاجة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم مرات على أمور لم يطلب أحد منه أن يحلف عليها، فقال: والذي نفسي بيدي لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا مثلا، وأحاديث كثيرة جدا. فالحلف من غير استحلاف إذا لم يكن له حاجة كان مكروها، لأنه يجرئ على الأيمان ويجرئ على القسم الذي يؤدي بعد ذلك إلى أن يحلف كاذبا والعياذ بالله. فذم من يكذب وذم من يحلف. وكذا أمر الشهادة، أن يذهب فيشهد وهو لم يستشهد، لم تطلب منه الشهادة، لأن صاحبها يعلم طرق إثبات الحق غير شهادة هذا، لكن الجرأة على الشهادة مع الخطر العظيم الذي فيها يدل على الجرأة، تدل على ضعف دين الإنسان. وإنما يجب أن يشهد إذا كان الحق يضيع إذا لم يشهد، والله أعلم. أعلم. ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، هذا يشمل عدة معاني من معاني الجماعة، يشمل المنهج الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم؟ قال: هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمقصود بلزوم الجماعة ما كان عليه جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم ممن سار على منهجهم وطريقهم في الاعتقاد والعمل. فلزوم جماعة المسلمين أي ما كان من إجماع الصحابة رضي الله عنهم وطريقتهم في العقيدة وأصول الإيمان وأصول العمل كذلك. فليلزم الجماعة، يترك أهل البدع، يترك أهل الانحراف عن السنة الذين اخترعوا خلاف ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ثاني الجماعة بمعنى الإجماع، وهو يدل على أن الواحد والاثنين لا يقدحان في الإجماع، فإذا أجمع العلماء على أمر لزمه لزم المرء أن يكون معهم، والواحد لا يقدح في الإجماع، وهو الصحيح أن خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع، والله أعلى وأعلم. بل والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، طائفة، إذن لابد من وجود طائفة، والواحد لا يسمى طائفة، وخصوصا أنه ذكرها بصيغة الجمع ظاهرين، فلابد أن يكونوا جمعا، أقل الجمع ثلاثة على ما هو المشهور. ومعنى ثالث وهو لزوم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فلا يخرج على هذا الأمير، وطالما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين على خليفة يقودهم بكتاب الله فلا يجوز الخروج عليه ولا شق جماعتهم وصفهم، وذلك أن المقصود من الإمارة يتحقق بوجود من يقود بكتاب الله سبحانه وتعالى، فالمقصود من الإمارة إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فإذا خالفهم حتى ولو كان المخالف أفضل لكن يؤدي ذلك إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وضياع ما يقام به من فروض الكفايات، والذي حدث أيام فتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن كل طرف كل طائفة كانت ترى أنها أحق من الأخرى، لكن توقف الجهاد والفتوحات خلال هذه المدة، فأدى ذلك إلى حصول نقص بلا شك. والأمر إذن أحد معاني لزوم الجماعة أن لا يخالف المسلم أمير المؤمنين إذا اجتمعوا عليه واتفقت الكلمة عليه وثبتت بيعته وثبتت إمامته يقودهم بكتاب الله عز وجل. وليس المقصود مجرد أي جماعة، وإنما كما ذكرنا من يقود بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود من الإمامة يتحقق من خلال ذلك حتى ولو كان غيره أفضل منه. ولذا كان مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي وهو بلا شك ولا نزاع أفضل من معاوية رضي الله عنهما، مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتنازل الحسن ابن علي بعد ثبوت خلافته، فهو خليفة راشد وهو خامس الخلفاء الراشدين، 6 أشهر خلافة بعد موت أبيه بعد قتل أبيه علي رضي الله عنه، فتنازل لمعاوية منعا لسفك الدماء وحفظا لحرمات المسلمين، فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح الذي تنازل بموجبه عن الخلافة، وتحولت الخلافة إلى ملك، لكن ملك عادل مع اجتماع الناس أفضل من خلافة يختلف الناس عليها ويتقاتلون من أجلها. فكان ما كان من مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لتنازله عن الخلافة والصلح بين المسلمين، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون فعله ويبطلون ما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرافضة يعتبرون أن الحسن بن علي لما تنازل عن الخلافة لم يتنازل عنها، مع أن هذا متواتر في السيرة، وظل 20 سنة هو وأخوه، يعني ظل مدة يعني في طاعة معاوية، وأما الحسين فظل في طاعة معاوية لم ينزع يدا من طاعة إلى أن مات معاوية رضي الله عنه. فكيف يزعمون أن فما فعله الحسن ومدحه عليه النبي صلى الله عليه وسلم باطل، وأن الخلافة انتقلت من الحسن إلى الحسين، وما الذي دفعه إلى أن يتنازل عن الخلافة ومعه كتائب أمثال الجبال كما ذكر أهل السير، وأنه كان معه اجتمع عليه بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنه أعداد هائلة من المقاتلين، لكنه آثر سلامة المسلمين وتنازل عن الخلافة لجمع كلمة المسلمين. وإن كان هو أفضل، لكن كما ذكرنا ملك عادل يقام به الدين أفضل من خلافة ولو كانت راشدة، لكن تختلف عليها الكلمة وتتقاتل الطوائف وتسفك الدماء وتعطل الجهاد. فهذا معنى ثالث من معاني لزوم الجماعة. وأما المعنى الرابع فهو لزوم صلاة الجماعة، وهو أيضا معنى صحيح وكل ذلك مقصود، فإن لزوم صلاة الجماعة من المعاني الواجبة على الرجل المسلم إذا لم يكن عذر يمنعه من شهود الجماعة أو يعذر به في عدم شهود الجماعة. فإن الشيطان مع الفذ، يعني مع الفرد، وهذا إذا خالف قوله الإجماع، إذا ابتدع إنسان بدعة خلاف جماعة الصحابة ومن بعدهم، إذا ترك صلاة الجماعة بغير عذر، إذا فارق إمام المسلمين، وهذا يدل على الاجتماع عموما، فكلما اجتمع المسلمون على الطاعة كان ذلك أكثر بركة وأكثر خيرا. وهذا يعني مما يرد به على من يزعمون أن لا يعمل المسلمون مجتمعين على أداء ما ضاع من فروض الكفاية، فإنهم يحبذون الفرقة والاختلاف أو يحبذون للناس طاعة الدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله من ذلك. وليس من بديل لكي يقوم المسلمون بواجباتهم منذ أن سقطت خلافتهم وضاعت دولتهم، ليس من بديل إلا أن يجتمعوا على ما استطاعوا من إقامة البر والتقوى الذي أمر الله بالتعاون عليه، وما ضاع من فروض الكفاية التي أمر بها كأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، دليل على أن الشيطان يفارق الجماعة الكثيرة كلما كثروا على الطاعة والحق والخير واجتمعوا على ذلك وتعاونوا عليه، كلما كان الشيطان منهم أبعد، وكلما قلوا وافترقوا واختلفوا كلما اقترب الشيطان من كل واحد منهم. وهذا في حد ذاته حث على الاجتماع وحث على التعاون على البر والتقوى، وأن كل من كان وحده كان الشيطان إليه أقرب، وإن كانوا قلة كان الشيطان إليهم أقرب، وإن كان أبعد بالنسبة إلى الواحد. فإن كانوا طائفة على الحق فلابد أن يكون كل من معهم كذلك يلزمهم ويتعاون معهم على البر والتقوى. قال ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم. وهذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في هذا الموطن، النهي عن الخلوة بالأجنبية، فإن الشيطان هو الثالث، ومجلس كان الشيطان ثالث الاثنين فيه مجلس يجب أن يفارقه الإنسان. الشيطان يوسوس لكليهما، ما اجتمع ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من علامات الإيمان أن يسر الإنسان بفعل الحسنات، علامة على أن الله وفقه لها، ليس إعجابا بالنفس ولكن فرحا بتوفيق الله وإعانته على طاعته عز وجل. وساءته سيئته تسوءه، يؤلمه أن يعمل المعصية ويكره المعصية من نفسه، وهذا علامة على ورود الإيمان في قلبه. قال وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. لا تدخلوا على المغيبات. المغيبة المرأة التي غاب عنها زوجها، والمغيبات جمعها. فيه ضعف، قال الترمذي حديث غريب لكن معناه ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. قال الإمام البغوي خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية والمسافرة بها حرام، فإن كانت من المحارم فلا بأس بالمسافرة بها والدخول عليها، ويستأذن خصوصا في الأوقات الثلاثة التي تضع فيها ثيابها، قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة. يعني المحارم يستأذنون إذا دخلوا على أمهاتهم وأخواتهم وخالاتهم وعماتهم وغير ذلك من المحارم، لأجل ألا يراها في هيئة متكشفة لا يصح أن يراها حتى المحرم فيها في فترة وضع الثياب، وهي لا تتعرى بالكلية. وهذا دليل على ما ذكرنا من أن عورة المرأة الأجنبية لمحارمها هو ما سوى ما يظهر غالبا في ثياب المهنة، عدا ما يظهر غالبا في ثياب المهنة وهم الساقان، الذراعان، الرأس والعنق موضع والصدر موضع القلادة. ما سوى ذلك لا يجوز أن يراها المحرم، ومن هنا شرع الاستئذان. الدخول على النساء عموما لا يجوز، المحارم غير المحارم، الخلوة بالمرأة والمسافرة بها سواء كبيرة أو صغيرة لا بد من محرم أو زوج. قال وكذلك المراهق الأجنبي. المراهق هو من دون البلوغ من الصبيان المميزين، أوشك على البلوغ، راهق أوشك على البلوغ، فهو يعامل كذلك معاملة الكبير. يقول ولا يجوز لها أن تنكشف لهم، قال الله سبحانه وتعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. قال الزهري كان المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الأوقات، فإذا بلغ الأطفال الحلم فإنهم يستأذنون على كل حال، ولا يدخل الرجل على والدته إلا بإذن، وذلك قوله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. يستأذن في جميع الأوقات وليس في الثلاثة فقط. وسئل حذيفة أيستأذن الرجل على والدته؟ قال نعم، وقال إن لم تفعل رأيت منها ما تكره، يعني رآها ربما متكشفة. وقال الإمام وعبد المرأة محرم لها بمنزلة الأقارب عند أكثر أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانهن، وهذا هو الصحيح، لأن العادة جارية في المملوك أنه لا يتطلع إلى سيدته بل هو بمنزلة ابنها، إذا كانت تؤمن الفتنة فهو أحد المحارم في مسألة النظر، إذا لم تؤمن الفتنة فهو كالأجنبي. لا مفيش خصاء في الإسلام، مفيش خصاء في الإسلام، مش العبد المخصي، لا عبد بس هو تربى على هيئة معينة بحيث لا تطلع إلى سيدته. نعم الخلوة إيه؟ نعم. روي عن أبي جميع سالم بن نرى عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى، عمالة تشد من هنا وتشد وتنزل هنا وتطلعه تاني عشان تغطي من هذا، فقال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. أخرجه أبو داود في باب العبد ينظر إلى شعر مولاته، وإسناده حسن. بالغ هي كانت عايز تغطي من طفل، ده هو ربنا قال أو الطفل الذين قال أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي البيت من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا ما ملكت أيمانهن إيه؟ غير الطفل. فهذا إحنا عشان هو غريب علينا، يعني عشان موضوع إزاي يعني العبد هيبقى ممكن يشتهيها، لكن هو أصلا ده وضع اجتماعي معين يمنع من وجود هذه الشهوة، إذا وجدت شهوة منع، إذا خيفت الفتنة منع. لكن الأصل في الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة إما أن تغطي رجليها وإما أن تغطي رأسها، لا بأس عليه كده وكده، وده دليل على أنه ينظر إلى شعرها ورأسها عموما، وينظر إلى قدميها كذلك إلى رجليها. فالخادم ليس مملوك، الخادم ليس مملوكا. يقول هل الخادم يقوم مقام العبد في زماننا؟ قطعا ويقينا لا، باتفاق العلماء. وكذا الخادمة، انتشار الخادمات وخصوصا القادمات من بلاد أجنبية عند بعض في بعض الدول وبعض البلاد أدى إلى وجود المنكرات بزعم أنهن ملك يمين. ليس كذلك، هي حرة أجيرة يلزم مراعاة كل أحكام المرأة الأجنبية، وبالنسبة للخادم كذلك يلزم مراعاة كل أحكام الرجل الأجنبي. هنا العبد المملوك الذي هو عبدها. يقول الإمام وعبد المرأة محرم لها. زكوان كان يؤم عائشة فعلا المصحف، ها؟ ما عشان هي امرأة كانت فاسدة. وهذا الأمر بالنسبة لقصة يوسف عليه السلام كما ذكرنا، إذا لم تؤمن الفتنة منع من الخلوة والنظر وسائر الأحكام. إذا كان رجل ومجموعة من النسوة، حديث أبي بن كعب يدل على جواز ذلك مع أمن الفتنة، لقول أبي للنبي صلى الله عليه وسلم نسوة معي في الدار قلنا أنت تقرأ ولا نقرأ، فصليت بهن 8 ركعات. فهو مجموعة نسوة ورجل أجنبي عنهن، فهذا ليس بخلوة إذا أمنت الفتنة. وكذا مجموعة رجال مع امرأة إذا أمنت الفتنة، إذا كانوا ثقات، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على أسماء بنت عميس زوجته ووجد عندها رجال من قريش يتحدثون، فوجد في نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لم أجد شرا، فلكن وجد في نفسه، فقال النبي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل أحدكم بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. فكان هذا الأمر دليلا على جواز أن يدخل على المغيبة ومعه رجل أو رجلان إذا أمنت الفتنة. وهذا كان بعد فرض الحجاب بلا شك، لأن أبا بكر تزوج أسماء بنت عميس بعد موت زوجها جعفر رضي الله تعالى عنه، وجعفر قتل في غزوة مؤتة، فبعد انتهاء العدة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه. هو كان زمان بتزني برضه، بس لا لما يتوجد العبيد هيتوجد الوضع الاجتماعي في نص في القرآن، أو ما ملكت أيمانهن خلاص، ده مذكورين زي المحارم بالضبط زي الأقارب، فهم هو محرم له. لكن إن لم تؤمن الفتنة منع، زي ما قلنا الأب لو نظر إلى ابنته بشهوة منع من النظر. هناك أحوال توجد فيها وقائع معينة يمنع الأخ من الخلوة بأخته إذا كان ينظر إليه بشهوة أو يخشى منه يعني المنكر. باب استئذان المرأة البالغة في النكاح. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الذي لا يعرف الجميلة من الشوهاء. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لا يدري ماذا يريد الرجل من المرأة من جهة الجمال ونحو ذلك ومواضع الحسن وموضع الشهوة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. ما دون 7 بلا شك غير مميز، ما فوق 10 مراهق. وقد ذكرنا أن المراهق الأجنبي لا يجوز لها أن تنكشف له، وما بين 7 و10 حسب اختلاف الأحوال. إذا كان يعرف ما يريد الرجل من المرأة وما يشتهيه منها فهو قد اطلع على عورات النساء. فوق 10 مراهق بلا يعني، كلمة مراهق على فكرة في اصطلاحنا غير المراهق في اللغة عند أهل العلم. كلمة المراهق عندنا اللي هو بلغ وإيه وامتد إلى فترة أول فترة الشباب، لكن المراهق في اللغة الذي لم يحتلم، الذي لم يبلغ بعد. راهق، راهق الاحتلام يعني اوشك على الاحتلام ولم يحتلم، اللي هو زي ما قلنا من 10 ل 12 13 على وشك الاحتلام. واما المراهق في اصطلاحنا نحن فهو الشاب البالغ الذي احتلم بالفعل، يسمى في اصطلاح الناس ايه؟ مراهق، لكنه ما زال في قله العقل عند الا من رحم الله. امين. مع المراهق المحرم الا الطفل، لا الطفل ليس بمحرم في السفر، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء مش محرم. نعم ده في النظر، الآية ورد في النظر، يعني ما ينفعش تسافر بطفل رضيع مثلا نقول ده بدل محرم، ما هو ده من الذين لم يظهروا على عورات النساء. والمراهق لا، المراهق هون ده ما تكشفش عليه اصلا، ابنها مراهق تسافر معه، الظاهر ان هو ينبغي ان يكون بالغا. باب استئذان المرأة البالغة في النكاح. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. أخرجه مسلم. قوله الأيم أحق بنفسها أراد به الثيب، بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها. وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل: الثيب أحق بنفسها من وليها، حديث صحيح. ويروى الثيب يعرب عنها لسانها والبكر تستأذن في نفسها. هي الأصل في الأيم في اللغة من لا زوج لها، والله أعلى وأعلم. وإن كانت المرأة في الجملة أحق بنفسها حتى البكر، بمعنى إذا صرحت لأنها لا تريد الزواج فليس لأبيها أن يجبرها، وإذا صرحت بأنها تريد الزواج من كفء لها فهو كذلك يلزمه أن يزوجها طالما كان كفوا. فلذلك والله أعلى وأعلم أن الأيم على عمومها، ولكن إن حملت على أنها الثيب فهي أحق بنفسها في التصريح من الولي، وليس أن الولي أحق بغيرها، يعني اللي هي بالبكر أحق بها من نفسها، لا، بل ذكر والبكر لئلا يظن ذلك، لئلا يظن أن البكر لا يلزم استئذانها. ولكن الفرق بينهما في أمر الصمت، وهي أن البكر إذا صمتت كان ذلك رضا، وأما الثيب فسكوتها لا يعد رضا حتى تصرح. فالفرق بينهما في التصريح، أما الاستئذان فلا بد من ولود الاستئذان. فالحرة البالغة تستأذن في النكاح كما دل عليه الحديث، بكرا كانت أو ثيبة. والصحيح أن كل امرأة لا زوج لها فهي أحق بنفسها من الولي، وليس أن مفهوم، لأن مفهوم المخالفة لو حمل الثيب أحق بنفسها من وليها قد عرضه منطوق، وهو والبكر تستأذن، فكأنه أراد دفع توهم أن البكر لا تستأذن وأن الولي أحق بها فيزوجها من شاء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا ليس المقصود، بل الأيم الثيب أحق بنفسها من الولي تصريحا، والبكر كذلك إلا أنه يكتفى في إذنها بالسكوت. فلا يجوز أن تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبة، طالما كانت بالغة يعتبر إذنها، لأن الإذن هو في البالغة الصغيرة معلوم أنه لا اعتبار بإذنها باتفاق العلماء، بإجماع العلماء أن الصغيرة لا اعتبار بإذنها، ويجوز أن يزوج الأب الصغيرة، وهذا باتفاق أيضا. وأما غير الأب ففيه نزاع بين العلماء. قال الشافعي أن الأب والجد فقط هما اللذان يزوجان الصغيرة لكمال الشفقة، ولا يزوجها غير الأولياء حتى تبلغ. وأجوز أبو حنيفة وغيره أن يزوجها غير الأب والجد مع إعطائها الخيار إذا بلغت. قول الشافعي أولى والله أعلم. عند أبي حنيفة إذا بلغت خيرت، وإذا بلغت يخيرها، إذا كنت عايز تنفصل تنفصل. لا، قول الشافعي أولى، ما لهاش خيار، ان هو ان اللي جوزها ابوها وجدها وغير ذلك ينتظر. لو كبرت ومش عايزاه زوجها تختلع منه بقى، لو البكر دي ابوها اللي زوجها وكبرت ومش عايزاها تختلع، مش هيبقى طلاق، مش هينفسخ. قال يعرب عنها لسانها. وقال الفراء يعرب، عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم. وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان، أعربت عربت. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي، قال إذنها صماتها. هذا حديث صحيح رواه البخاري، رواه البخاري في باب لا ينكح الأب، لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. وفي الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره. كلام رحمك الله، كلام الإمام البخاري فقه عظيم. لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. عشان كده الأيم أحق بنفسها دي، ده كلام عام يشمل البكر والثيب. قال الإمام اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها. ده القدر المجمع عليه، إن البكر الثيب البالغة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود. فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود لقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن. وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه نقول. وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها أو جدها من غير استئذان فجائز، لقول الشافعي إن الأب يزوج البالغة الحرة البكر بغير إذن. قال ويروى ذلك عن القاسم بن محمد وسلمان بن يسار وسالم بن عبد الله، وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا معنى قوله والبكر تستأذن هو على استطابة النفس، كما أمر تبارك وتعالى بمشاورة الأصحاب، فقال وشاورهم في الأمر، وذلك استطابة على استطابة نفوسهم. مع أن هذا ليس بظاهر، بل تجب المشاورة، بل تجب المشاورة، أن هذا ظاهر الأمر. فيه في ثيب مش بالغ زوجها صغيرة دون البلوغ ووطأها زوجها لأنها كانت تطيق ثم طلقت أو مات عنها زوجها. قال وروي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن. حديث ضعيف، ده جايبه عشان يقول إن ده من باب استطابة النفوس، يعني يشاور المرأة في هل يزوج ابنتها من فلان أم لا. قال وروي الضعيف كما ذكرنا. وبعدين الثاني صريح في الأمر والبكر يستأذنها أبوها. قال ابن التركماني في الجوهر النقي قال هذا من نقل على المعلق. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن دليل على أن البكر البالغة لا يجبرها أبوها ولا غيره. قال شريف العمدة وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر. الحاجة العجيبة أن طوائف أهل الحديث كتير منهم، يعني أقصد الشافعي رحمه الله ومالك، على خلاف السنة في هذا الباب، وأبو حنيفة وهو يعني رأس مدرسة الرأي هو الذي وافق السنة. يقول وربما يزاد على ذلك بأن يقال الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغات فيكون أقرب إلى التناول كما ذكرنا لا نزاع فيه. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهو قول عام، وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وليس لأحد أن يستثني من السنة إلا سنة مثلها. فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا أمر لها، كان ذلك مستثنى منه. وهذا نقول به أن الطفلة الصغيرة هي التي يصح أن يزوجها أبوها بغير إذن. وقوله عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغة. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. الحديث. ترك الشافعي رحمه الله منطوق هذه الأدلة واستدل بمفهوم حديث الثيب أحق بنفسها، وقال هذا يدل على أن البكر بخلافها. عشان كده قلنا أن البكر تستأذن، ده دليل على عدم إرادة الإيه؟ المفهوم. قال ابن رشد العموم أولى من المفهوم بلا خلاف، لا سيما في حديث البكر يستأمرها أبوها، وهو نص في موضع الخلاف إن الأب نفسه لابد أن يستأذن، وزوجها أبوها وهي كريهة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، دليل على أنه ليس للولي مع البكر البالغة أمر إذا رفضت. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها، كان ذلك على استطابة نفوس الأمهات، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضا، لا أن جواز العقد، يعني في خطأ في بعض النسخ ما مش عارف، لا أن جواز العقد على البنات متوقف على رضا الأمهات، ده ما فيهوش نزاع، مش لازم تكون الأم راضية إن بنتها تتجوز فلان، إذا كانت البنت راضية وأبوها راض فلا يلزم رضا الأم. قال واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح النطق الثيب، وقيل السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء، وهذا هو الصحيح، إذنها صماتها مع الأب ومع غيره، بل ربما تستحي من غير الأب أشد، فتكون العلة موجودة. يقول ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها من وليها، قالوا مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها، قلنا ده عارضه المنطوق الذي وراءه حيث قال والبكر يستأذنها أبوها، يبقى ده عام. يقول وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافها في الحكم، بل يدل تأكيد الأمر على دخول البكر في العموم والاختلاف في أمر الصمت. ومعنى قول أحق بنفسها أراد في اختيار الزوج لا في العقد، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها، يعني أحق بنفسها عليها، احتج به أبو حنيفة في جواز أن تزوج المرأة نفسها، وهو استدلال باطل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهد يعد يدل على أن الأحق بالنفس ليس في مباشرة العقد، لكن أحق بنفسها في اختيار الزوج في الموافقة وعدم الموافقة. عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحها. حديث صحيح أخرجه محمد، يعني الإمام البخاري رحمه الله، في باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. طب يقول هنا الحديث وهي ثيب، قلنا الرواية الثانية الحديث صحيح في أنه حديث ابن عباس جارية بكرا فرد النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إليها. قال الإمام فيه دليل على تزوير الثيب، حديث خنساء بنت خزام، دليل على تزوير الثيب لا يجوز إلا بإذنها، وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك. لا، دي وقعت عين، هي كانت ثيبا، ده مش دليل على أن غيرها ليس كذلك. يقول لأن تقييد الشيء بأخص أوصاف يدل على أن ما عداه بخلافه، كما ذكرنا هي وقعت كذلك، لم يدل ذلك على أنه لو كانت بكرا لأجبرها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد، وإنما هو حكم، إنما حكم بأنه مردود غير منعقد. وقد روي عن عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة، ورواه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا ولا صح، صحيح أنه صحيح. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة في باب من زوج ابنته وهي كارهة وأحمد، وإسناده صحيح، رواه أحمد من حديث حسين بن محمد المروزي قال حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. تعليل المصنف له بأنه مرسل تبعا لأبي داود غير مقبول عند المحققين. قال ابن القيم على طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء جميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت هو الوصل وقد وصله، وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه. يعني روي متصلا ومستند، ليه بقى ضعيف لما يكون متصل؟ إلا اتباع الكبار، يعني اتباع أئمة المذاهب. يقول وقد قبلوا، قال ابن القيم وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من 200 حديث رفعا ووصلا وزيادة، زيادة لفظ ونحوه، هذا لم ينفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه ووصله؟ يعني عن أيوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه في سننه. لذلك يقول الحديث ده صحيح، جارية بكرا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم فيه في النكاح، فذهب قوم إلى أن النكاح باطل، وبه قال الشافعي، ده عجيب إن هو بيقول الشافعي يجوز أن يزوجها أبوها، وقال قوم موقوف على إجازتها، ده كلم على السيد، الشافعي يقول باطل، وقال قوم موقوف على إجازتها، فإن أجازت جاز، وهو قال أصحاب الرأي، وهذا هو الصحيح. لا، هو إذا هو زوجها بدون إذنها خالص هنقول لها أنت عايزة إيه، قالت أنا موافقة على عمل أبويا، صح ذلك، إذن سابق أو لاحق يبقى صح العقد. نعم، هنا ده النكاح موقوف، إن أبطلته بطل، إن قالت لا أريد الزواج أصبح هذا العقد باطلا بكرا كانت أو ثيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.